بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، مادة هذا الشريط مكملة للشريط الأول. لهذه المفاهيم الإيمان، لما أراد البعض أن يرجع لعمر ابن الخطاب يوم مؤتة لاستشارته، وكان عدد الرومان يومئذ حوالي 200,000، وكان المسلمون في قرابة 3,000 فقط، 3,000 سيواجهون 200,000، فأراد البعض أن يرجع لعمر لاستئذانه، فقال لهم عبد الله بن رواحة: والله إن التي تفلون للتي خرجتم ترجون. ثم بين لهم أن هذه الأمة ما انتصرت بكثرة عدد ولا عتاد، وإنما انتصرت بإيمان بيقين. فهل آن لنا أن نعاود إيماننا، أن نرجع لإسلامنا مرة ثانية، أن نحيا بالإسلام وللإسلام، أن نصدق مع الله تبارك وتعالى؟ إن تصدق الله يصدق، وما النصر إلا من عند الله. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، العاقبة للمتقين. وربنا لا يصلح عمل المفسدين، والنصر عقب الصابرين. فالواجب علينا أن نتحلى بشرع الله تبارك وتعالى، وأن نحذر شياطين الإنس والجن على أنفسنا، أن نحذر هذا العدو الذي يجري منا مجرى الدم من العروق، أوقع فينا التخذيل والإرجاف. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالواجب علينا أن نعمل بأمر الله، وأن نرجع لدين الله تبارك وتعالى. سنأكل من فوق رؤوسنا ومن تحت أرجلنا، سيعود لنا عزنا الغائب المفقود. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يفتح له قلوب الناس، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فالغرض من كلامنا حول هذه المسألة هو أن نبين لماذا نعادي اليهود، ولماذا نعتقد اعتقادا لازما لكل مسلم ومسلمة أن هذه العداوة لا يمكن أن تزول أبدا إلى يوم القيامة، وإلى أن يتم تدمير هؤلاء الكفار المجرمون تدميرا نهائيا على يد المسلمين بإذن الله تبارك وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتم قتل ملكهم الدجال الذي هم أتباعه، وهو يهودي، كما ثبت بذلك الحديث في صحيح مسلم أن رسول الله عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في إقراره لابن صياد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال أنه يهودي. ونريد أن نبين أن الصراع مع اليهود ليس مرتبطا فقط بأنه من أجل أنهم اغتصبوا حقا أو ظلموا أحدا أو انتهكوا حرمة، إن هذه في الحقيقة من الأمور التي تحفزنا أكثر، والتي تزيد من عزيمتنا أكثر في استمرار هذه العداوة التي لا تزول. وكما سبق في الكلام أن العداوة ربما كانت في وقت من الأوقات لا يمكن أن تترجم إلى قتال، ولكن المشكلة الخطيرة في ذلك هي أن تزول تلك العداوة، وهذا الذي يريده اليهود بلا شك، وأعوانهم وأحبابهم، هذه هي القضية الخطيرة. قد يعجز الإنسان عن القتال، لكن لا تزول العداوة والبغضاء من قلب المؤمن، إنما تزول من قلب الكافر أو المنافق الذي لا يؤمن، كما قال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه المسألة العظيمة الأهمية، لماذا نعادي اليهود؟ لأنهم وصفهم الله عز وجل بأوصاف الكفر والشرك وفساد الاعتقاد وتكذيب الأنبياء وعدم الإيمان، أوصاف كثيرة يأتي بيانها. نعاديهم أولا لذلك، وإذا أيقنا بحقيقتهم كما بينها كلام ربنا سبحانه وتعالى، فيستحيل على المسلم الذي يؤمن بهذا الكلام أنه كلام الخالق عز وجل، يستحيل عليه بعد ذلك أن يظن أو يحسب أن تنتهي العداوة وأن يحل الود والوئام والصداقة. هذه الأوهام التي تباع لنا في سوق اللئام، هذه الأوهام التي لا بد أن نعلم أنها أوهام لا تزيد على كونها مخدرات تخدر إرادة الأمة وتخدر من كان وليا لهؤلاء، يغتر بها مدة من الزمن إلى أن يهلك بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه مسألة خطيرة، خاصة إذا وجدنا في أبناء الصحوة الإسلامية من يقول أن عداءنا مع اليهود ليس من أجل الدين ولكن من أجل أنهم اغتصبوا. نعم، لا شك أننا تزيد عداوتنا بأجل أنهم اغتصبوا، ولكن زوال الاغتصاب لو تم بالكلية وردت الحقوق لأهلها فإن العداوة لا تزول، لأنهم كما وصفهم الله عز وجل كفار غير مؤمنين، لأنهم مؤمنون بالطاغوت، عبيد للطاغوت والعياذ بالله، لأنهم يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أتباع الضلال والعياذ بالله. لنستمع إلى أوصافهم في كتاب الله، وسوف نذكر ذلك على ترتيب أصول الإيمان التي بين الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل في الإيمان، لننظر من هؤلاء الذين نجلس معهم أو نحاربهم أو نسالمهم، لنعلم حقيقة عدونا، لنعلم من نواجهه، لتكون المواجهة قد أعدت لها عدتها. وصفهم الله عز وجل فيما يتعلق بفساد اعتقادهم في الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته بأوصاف عديدة في كتابه، منها انعدام الإيمان وأنهم لا يدينون دين الحق. قال عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه نهاية المطاف في أحكام الشريعة، هذه المرحلة الأخيرة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا سيف أهل الكتاب كما بينه العلماء، أمر المؤمنون أن يقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، مع أنهم وصفوا أنهم من أهل الكتاب في آخر الآية، ليدلنا على بطلان التلبيس الذي يريده البعض حين يسأل عن اليهود والنصارى: أكفار هم أم أهل كتاب؟ وكأن هذه ضد هذه، كأنه إذا قيل أنهم أهل كتاب يعني أنهم ليسوا بكفار، أو أنهم مؤمنين وهذا، أو أنهم مؤمنون وهذا من أبطل الباطل. فقد وصفهم الله بأنهم أهل كتاب، ووصفهم بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فهم عديم الإيمان، عديم الإيمان بالله وباليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، لأنهم لا يلتزمون شرع الله عز وجل، ولا يدينون دين الحق. قال: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، وإعطاء الجزية علامة على الصغار بنص القرآن، وليست كما يقول البعض ضريبة خدمة عسكرية أو أنها نظير الدفاع عنهم، بل قال عن يد أي عن قدرة وهم صاغرون. فهذا هو الواجب الذي يتوقف عنده قتال هؤلاء الكفار من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وليست بنهاية المطاف. فإن عيسى صلى الله عليه وسلم إذا نزل فإنه لا يقبل الجزية، لا يقبل منهم إلا الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وسبق الكلام عن قتل الدجال على يديه وقتل المسلمين لليهود أتباع الدجال وأوانه وجنوده ومسالحه على أيدي المؤمنين أتباع عيسى في أرض فلسطين، وقول الحجر والشجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وصفهم الله سبحانه وتعالى بالكفر والطغيان، وأنهم ازدادوا كفرا وطغيانا بنزول القرآن، وهذا والعياذ بالله من أعظم الأدلة على انتكاس قلوبهم. فبدلا من أن يجعلهم القرآن وما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أحن قلوبا وأكثر نورا وإيمانا، إذا بهم يزدادون به كفرا وطغيانا. قال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. لنتأمل هذه الآيات: وقالت اليهود يد الله مغلولة، فهذه عقيدتهم في أسماء الله وصفاته، يصفون الله عز وجل بالبخل وبأن يده مغلولة. قال عز وجل: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، فاليهود ملعونون في كتاب الله وعلى ألسنة رسل الله كما يأتي إن شاء الله. قال: ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. دل ذلك على أنهم قبل ورود القرآن عليهم كانوا طغاة وكانوا كفارا، فلما نزل القرآن زادهم ذلك طغيانا وكفرا. وأخبر الله عز وجل عما في قلوب بعضهم لبعض من العداوة والبغضاء: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فلن تجد فيهم مودة لبعضهم وإن أظهروا ذلك وإن تكاتفوا علينا، فلنعلم نقاط ضعف عدونا ولنعلم كذلك الصفات التي ذمهم الله عليها، لأن إذا أيقنا بذلك لم نغتر بكثرتهم وقوتهم والتفافهم واجتماعهم، لنعلم أن أسباب ضعفهم موجودة فيهم وفي قلوبهم، والله سبحانه وتعالى بقدرته يدمر تدبيرهم وكيدهم إذا ولد في مواجهتهم من يستحق نصر الله عز وجل. فإن الله سبحانه إذا علم منا أننا ننصره وننصر دينه بيّن الله سبحانه آثار تلك العداوة والبغضاء الباقية إلى يوم القيامة في قلوب بعضهم لبعض، يكرهون بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، حقيقتهم كذلك. فلا نغتر باجتماعهم أو سيطرتهم أو نظن أن أوراق اللعبة بأيديهم، لا والله، إن الله سبحانه وتعالى هو مدبر الأمر، وهو سبحانه وتعالى الملك وحده، الملك بيده وحده، وهو وحده النافع الضار. ولكن المشكلة كانت فينا، المشكلة كانت في من واجه اليهود، كما قال سبحانه: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. فلماذا وقع خلاف ذلك؟ لأن الذين قاتلهم اليهود لم يكونوا هم أهل الإيمان ولا تحت راية الإسلام، فإنها إن وقعت هذه المعركة كذلك فسنة الله التي لا تبدل أن يولي الكفار الأدبار، سنة الله التي لا ترد لها تحويلا ولا تبديلا. ولكن الذي وقع قبل ذلك وأدى إلى الهزيمة وإلى الخسران أن لم يواجههم المؤمنون والمسلمون، ولذا هم يخافون كل الخوف من ذلك. نعود إلى ما وصفه الله عز وجل ويسعون في الأرض فسادا. فهذه والله آثار فسادهم في الأرض كلها. انظروا إلى ما تصنعه وسائل الإفساد التي بأيديهم. اخترعوا الشيوعية على يد ماركس ولين وكلاهما يهودي، وأهلكوا بها آلاف الملايين من البشر، هلكوا على الكفر والعياذ بالله، غير من قتلهم هؤلاء المجرمون، ثم أذهبوها وضيعوها. اخترعوا الوجودية والماسونية لتميع كل الأديان وتضييع معالمها، وقد حققوا ما أرادوا، فلا تجد آثارا لأي تمسك بدين بشرائع الأنبياء والمرسلين. هذه شعوب أوروبا التي تزعم أنها نصرانية، وأمريكا وغيرها من دول الأرض كلها، تجد انحلالا رهيبا وفسادا في الاعتقادات، وفسادا في الأخلاق، وفسادا في المعاملات، وربا مسيطر، تجد فسادا رهيبا في كل مكان من ثمرة عمل اليهود والعياذ بالله. لم يبقى في مواجهتهم غصة في حلوقهم إلا أمة الإسلام، هي التي ما زالت تقاوم وتحاول المقاومة، ولن تزول منها المقاومة بإذن الله تبارك وتعالى. والمشكلة كلها في الملتزمين، لذا كان الاجتماع العالمي على هؤلاء الملتزمين بأي اسم كانوا وعلى أي لون كانوا، وإنما يسمون بالأسماء المنفرة ليتمكن الأعداء من سحقهم. قال: والله لا يحب المفسدين. فهم زعموا أنهم أحباب الله، وأنهم شعب الله المختار، وأن الله أعطاهم، والله سبحانه لا يحبهم، بل يبغضهم سبحانه ويكرههم، لأنهم كرهوا ما نزل الله، فاستحقوا سخطه عز وجل وغضبه وعقابه، وباءوا بغضب على غضب. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، فنحن ندعو عليهم بالغضب الإلهي 17 مرة كل يوم في فاتحة الكتاب. نعلم هذه المسألة لماذا كان تكرارها ضروريا، لنعلم أعداءنا، لئلا يغرنا غار وغرور بأنهم أصدقاؤنا، نعوذ بالله من ذلك. قال: ندعو في دعائنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون، وهذه شواهدها من القرآن. قال عز وجل: فباءوا بغضب على غضب، فهي أمة غضبية لأنهم علموا الحق فأعرضوا عنه، فسدت إرادتهم بعد علمهم بحقيقة ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقيقة ما بعث به عيسى بن مريم، فباءوا بغضب على غضب بكفرهم المتتابع بأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وصفهم الله عز وجل بالكفر والشرك واتخاذ الأرباب من دون الله، وهذه أوصاف واضحة، وذلك لأنهم اعتقدوا الاعتقادات الفاسدة في أسماء الله وصفاته. قال عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. انظر إلى هذه الأوصاف الواضحة: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، هذه طبيعة وعقيدتهم في الله سبحانه وتعالى، ادعوا له صاحبة وولدا. قال عز وجل: يضاهئون يشابهون قول الذين كفروا من قبل، ممن ادعى لله عز وجل الولد والصاحبة والعياذ بالله، قاتلهم الله، ومن قاتله الله فهو مهزوم حتما في الدنيا والآخرة، لعنهم الله سبحانه وتعالى. أن يؤفكون، أن يصرفون، كيف يصرفون عن الحق؟ ثم قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فاليهود اتخذوا الأرباب من الأحبار الذين بدلوا الشريعة وتركوا دين الله عز وجل وحكموا بغير ما أنزل وسارعوا في الكفر وحرفوا الكلمة من بعد مواضعه والعياذ بالله. فاتخذوهم أربابا، شرعوا لهم الشرائع، أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم. واتخذ النصارى الرهبان كذلك أربابا حين اتبعوهم على تبديل شرع الله عز وجل، كما ثبت ذلك في الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حاتم صليب من فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو قول الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال: إنا لسنا نعبدهم. قال: ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، فهم يعبدون الأحبار والرهبان، وهذا شرك مستقل غير شركهم في ادعاء الولد لله عز وجل. واتخذوا المسيح ابن مريم ربا، وهذا في النصارى والعياذ بالله. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، فما أمر موسى وعيسى إلا بالتوحيد، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وصف الله اليهود والنصارى بالشرك، وهذا من أوضح الأوصاف. ثم بيّن لنا حقيقة إرادتهم فقال: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. فمن يغتر بعد كلام الله إلا المغرور؟ من يغتر بأنهم لا يريدون بنا سوءا ولا يريدون بنا إلا الخير ولا يريدون إلا أن يعيشوا في سلام؟ لا والله، كذب من قال ذلك. هم يريدون أن يطفئوا نور الله، ولكن بأفواههم أيمكن أن يطفأ نور الشمس بأفواه الناس؟ مستحيل. فكيف بنور الله الذي حاجة الناس إليه أضعاف أضعاف حاجتهم لنور الشمس؟ ولا حياة لهم إلا بنور الله سبحانه وتعالى، لا حياة للقلوب وللأنفس إلا بنور الله. لذا فمن المستحيل، نور الله عز وجل أقوى من أفواههم. لو أن إنسانا ظل ينفخ طول الليل أو آلاف أو ملايين لكي لا تطلع الشمس، أتظنون أنها لا تطلع؟ لا والله، سوف تطلع في اللحظة المحددة التي آذن الله أن تطلع فيها. وهكذا أيضا ليس هذا الظلام الذي يملأ العالم من صنعهم أو من خلقهم، إنما هو ابتلاء لنا ولهم إلى أن يأذن الله بطلوع فجر الإسلام وشروق شمس الإيمان، فإنها عن قريب حاصلة بإذنه سبحانه وتعالى، لأنه الذي أراد. فإذا أراد اليهود والنصارى والمشركون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وأبى الله ذلك، أفترون إرادتهم تغلب إرادة الله؟ نعوذ بالله من ذلك. قال: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. انظر إلى أوصافهم جلية في القرآن، هم يكرهون انتشار الإسلام وظهور الإيمان وهم الكافرون. أوصاف واضحة لا تحتمل لبسا، من وصفهم بغير ذلك دلس على الناس ولبس عليهم حتى شك الناس في كفرهم والعياذ بالله. قال عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لنتأمل هذه الآيات، لأنها عقيدة لازمة لكل مسلم ومسلمة في أن يعتقد أن الإسلام ظاهر وأن المستقبل لهذا الدين، وأن الله معز هذا الدين والملتزمين به مهما كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بشارة مستمرة ما دام القرآن يتلى، وهو يتلى إلى يوم القيامة. يريدون، أخبر الله عز وجل عنهم عن إرادتهم، وأخبر عن نهاية المطاف في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. وصفهم الله سبحانه وتعالى باللعن والكفر على ألسنة الأنبياء وانعدام الإيمان بالله وبالرسول وبالقرآن. قال سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لنحذر على أنفسنا من صفاتهم، فإن صفاتهم صفات منكرة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل أشد من ذلك الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. وما هذا المنكر المنتشر في العالم إلا من جراء دعاويهم الباطلة المنكرة، نعوذ بالله من ذلك. ما الربا وما الزنا وما الفواحش إلا من دعوتهم والعياذ بالله، ومن دعوة من استجاب لهم، نعوذ بالله من ذلك. كانوا لا تناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، وأنت تراهم والله يبحثون عن الهندوس وعباد البقر والفئران والشمس وسائر المعبودات الباطلة التي عند التأمل تجد أنهم أبعد بلا شك من المسلمين عنهم، لابد أن يعادوهم أشد من عداوة من يقر بوجود الله ورسل الله ويمدح رسلهم وكتبهم ويعتقد بأنها من عند الله حقا، ولكنهم يتولون الذين كفروا. قالوا قديما لمشركي قريش أنتم خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم ودينكم خير من ديني. تجدهم في هذا الزمان يبحثون عن من يعادي المسلمين أو يقتلهم، وتجد التعاون والتحالف الواضح البين حتى تعلم أنهم من وراء الحروب التي تدار للمسلمين. كيف كان حالهم مع الهندوس في الهند ضد المسلمين في كشمير؟ كيف كان حالهم مع الشيوعيين لتأييدهم ضد المسلمين في أواسط آسيا؟ كيف كان حالهم مع الصرب ضد المسلمين في البوسنة؟ ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، فهم مستحقون لسخط الله والعياذ بالله، وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. إذن هذا علامة على انعدام الإيمان من قلوبهم بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن العظيم. والفسق بعد ذلك وصفهم، وصفهم الله عز وجل بمشاقة الله ورسوله، فأخبر سبحانه وتعالى عن بني النضير بعد جلائهم بعد إجلائهم قال: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، فلابد أن ينالهم هذا العقاب من الله عز وجل، لأنهم كانوا في شق، وأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في شق آخر. وكل من شاق الله ورسوله فالله شديد العقاب. وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. يؤمنون بالجبت وهو السحر، وبالطاغوت وهو الشيطان، وبكل ما يعبد من دون الله تجدهم يؤمنون به، وهذا دليل على انعدام إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. هذه أوصافهم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وربوبيته وإلهيته ووجوب الإيمان به. منعدم الإيمان، كفار، مشركون، فساق، طغاة، ملعونين، هذه أوصافهم في كتاب الله عز وجل. فليفرح بها من أراد أن يكون وليا لهم والعياذ بالله. وأما في كتبهم المحرفة فكم من خبث وفساد في الاعتقاد قالوه عن الله عز وجل. زعموا أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام فتعب فاستراح في اليوم السابع، ولذا يوجبون ترك العمل في يوم السبت، لأنه إذا كان الرب قد استراح فيجب أن يستريحوا أيضا، نعوذ بالله من فساد الاعتقاد. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قالوا كذلك في سفر التكوين أن الرب نزل ليمشي في الأرض، فإذا وعندما أراد أن يصعد أمسك به يعقوب، ولم يكن قد سمي قبل ذلك بإسرائيل، أمسك بحقويه وصرعه وغلبه ولم يتركه، نعوذ بالله من ذلك، حتى لقبه بإسرائيل الذي يفسرونه كذبا وزورا وتحريفا للغة الذي صرع الرب، وإنما هو بمعنى عبد الله أو الذي قهر نفسه في عبادة الله أو نحو ذلك، ولكنهم يحرفون فيصفون الرب عز وجل بأنه صغير ضعيف يغلبه يعقوب ولا يتركه حتى ينعم عليه بأنه إسرائيل أي صارع الرب. نعوذ بالله من الكفر، نعوذ بالله من ذلك. وأما في عندهم أيضا في سفر التكوين الذي في التوراة المحرفة أن الرب ندم ندما عظيما على إغراق أهل الأرض بالطوفان وبكى حتى رمدت عيناه وعادته الملائكة، ذهبت الملائكة تعود الرب تعوده في مرضه من رمد عينيه من البكاء ندما. نعوذ بالله، نعوذ بالله من الكفر. هذه عقيدة خربة، لا يمكن أبدا لإنسان بعد ذلك أن يقول عن صاحبها أنه صالح وأنه لا بأس بيننا وبينه وأنه مؤمن مثلنا بالله الواحد. اللهم إنا نبرأ إليك من ذلك. وأما في فساد اعتقادهم في الملائكة وعداوتهم فهم كفار بالملائكة أيضا. قال الله سبحانه وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. جاء أحبار يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن أسئلة لا يعلمها إلا نبي أو حبر أو حبرين منهم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: نشهد أنك نبي، ولكن أخبرنا من الذي يأتيك من الملائكة. فقال لهم جبريل، فقالوا: ذاك عدونا من الملائكة، هذا الذي يأتي بالحرب والدمار، وهذا عدو اليهود من الملائكة، ولو كان ميكائيل الذي يأتيك لاتبعناك. فكفروا بذلك وقالوا عن أنفسهم أنهم أعداء جبريل. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ونستفيد من هذه الآية الكريمة أن من صدق بوجود الملائكة لكنه عاداهم، أو صدق بوجود الرسل ثم عاداهم، أو صدق بمعاني الإيمان أنها من عند الله ثم عاداها، فهو من الكافرين، عدو الله عز وجل. ذلك أن الإيمان ليس إقرارا فقط ولا تصديقا فقط، ولكنه قول وعمل ونية كعقيدة أهل السنة والجماعة العقيدة الحقة. فمن عاد الله عز وجل بمعاداة شرعه، ومن عاد رسل الله بمحاربة طريقتهم وسنتهم، ومن عاد ملائكة الله بكراهيتهم وبغضهم، ومن عاد أولياء الله عز وجل بمحاربتهم في إسلامهم وإيمانهم، فإن الله عدو للكافرين، نعوذ بالله من ذلك. وأما في فساد الاعتقاد في كتب الله عز وجل فتحريف كتاب الله سبحانه وتعالى وكتب الله التي أنزلت إليهم وغيرها ظاهر بين في كتاب الله. أنواع التحريف الثلاثة، قال سبحانه وتعالى في بيان تحريف اللسان الذي وقع منهم: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يفترون على الله الكذب والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. يحرفون الكتاب تحريف اللسان، يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. لذا تجد الأعاجيب في كتبهم المؤلفة التي زخرفوا فيها ووضعوا فيها بين كلام الله وبين الحق الذي أنزله الله على موسى وغيره من الأنبياء كلامهم وسخافتهم مما يقطع المسلم العالم بدين الله وهو الإسلام الذي جاء به كل الرسل، أن هذا من الباطل والشرك والكفر والعياذ بالله، كما يأتي فيما نسبوه إلى الأنبياء بعدما ذكرنا ما نسبوه إلى الله تعالى الله عن قول علوا كبيرا. وأما تحريف الكتاب وكتابة كتب أخرى غير كتاب الله فقد قال عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هؤلاء اليهود أيضا كتبوا كتبا من عند أنفسهم وحرفوا كتاب الله. وأما تحريف المعنى وهو المعنى الثالث من معاني التحريف لكتاب الله سبحانه وتعالى، فهو أنهم كانوا يزعمون أن الكتاب لا يتضمن تحريفاتهم، أن الكتاب لا يتضمن الشرائع التي حرفوها. وقال عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. سبب نزول هذه الآية كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من اليهود وامرأة زنيا وكان اليهود قد فشى فيهم الزنا فاستبدلوا حكم الرجم الثابت في التوراة بحكم الجلد والتحميم اخترعوه من قبلهم لأنه كثر في أشرافهم فكانوا يقيمون الحد على الضعيف وعلى الشريف لا يقيموه ثم قالوا نصطلح على أمر نطبقه على الجميع فاصطلحوا على أن يطبقوا الجلد والتحميم والفضيحة أن يحمموا أن يسودوا وجه الزاني والزانية ويطوف بهما ويطاف بهما على حمارين مقلوبين. فعندما وقعت واقعة الزنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لبعض ائتوا هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف فإن حكم لكم بالجلد والتحميم فخذوه وقولوا حكم به نبي وإن لم يحكم لكم بالجلد والتحميم أو إن حكم بالرجم فاحذروا. فهم مصرون على كفرهم على تبديل حكم الشرع في الزنا لانتشار هذه الفاحشة فيهم فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعلمه الله عز وجل بالوحي المبين بأن التوراة ما زال في هذا الحكم لم يزل ولم يحرف تحريف كتابه وإنما حرفوه تحريف معنى فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نجد فيها الجلد والتحميم. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة وجعل رجل منهم يقرأ وهو أعور فجعل يقرأ حتى إذا أتى على آية الرجم وضع يده عليها فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو حبرهم وعالمهم الذي بهتوه بعد أن أسلم وقالوا شرنا وابن شرنا والعياذ بالله فرفع فقال ارفع يدك فرفع القارئ يده فقالوا صدقت يا محمد إن فيها الرجم. فرجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة أو كما قال رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلنا ذلك على أن تحريفهم لكتب الله جميع الأنواع يحرفون الكلمة تحريف اللسان وتحريف الكتابة وتحريف المعاني وليحذر من يتشبه بهم والعياذ بالله خاصة تحريف المعاني فإن تحريف الكتاب مستحيل بالنسبة للقرآن لأن الله نزل هذا الذكر وكذا تحريف المعنى إن حاول البعض أن ينكر أن في الشرع أحكاما متعلقة بأحوال الناس من سياسة واقتصاد واجتماع ومعاملات فإن هذا البيان له بالمرصاد من أهل العلم لن يتم له ذلك ولكن يجني على نفسي أن يكون من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وكفاه خزيا والعياذ بالله أن يكون قرين اليهود. وأوصافهم في الآية الأخرى تبين حقيقتهم في الآية تبين كذلك حقيقتهم. قال عز وجل: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا أي الجلد والتحميم فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فاليهود والمنافقون أراد الله فتنتهم لا هداية لهم حتى لمن لم يتب منهم إلى الله عز وجل. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم قلوبهم خبيثة والعياذ بالله نجسة قلوبهم مليئة بالخبث والرجس والنجس أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي لابد أن يخزوا بإذن الله تبارك وتعالى ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب، أكالون للسحت، ترد الربا والرشوة هي صفتهم فيما يطعمون والعياذ بالله، يسيطرون كما يقولون على اقتصاد العالم بالربا والعياذ بالله، ونعوذ بالله من الربا وأن نكون آكلين أو مؤكلين الربا. سماعون للكذب، وسائل الإعلام، الأفلام، التمثيليات، هوليود التي يملؤون الدنيا بكذبهم والعياذ بالله، ومسخر هذا الكذب في غسل أدمغة شعوب العالم لاعتقادها، حتى تعتقد أن اليهود هم المظلومون المضطهدون، وأن اليهود يستحقون أكثر مما أخذوا، نسأل الله العفو والعافية. سماعون أي قابلون للكذب، أكالون صيغة مبالغة للسحت، نعوذ بالله من ذلك. وأما في فساد اعتقادهم في الأنبياء والرسل، فقد قال عز وجل في وصفهم وصفا دقيقا واضحا بينا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال عز وجل: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. إن اليهود هم سبب انحراف الناس في الإيمان بالأنبياء، نسبوا إلى أفضل أنبيائهم ومن هو من أفضل أنبيائهم أنواع الضلالات والعياذ بالله، نسبوا إلى داود فعل الفواحش، ونسبوا إلى سليمان السحر والكفر، وأنزل الله في تبرئته: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قال سبحانه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي عن ملكه، تتلوه تقوله كذبا وزورا عن ملك سليمان أنه كان يحكم الناس بالسحر والعياذ بالله. وهذا الذي ينسبون أنه بنى المعبد ويقولون هيكل سليمان لابد أن يبنى، وينسبون إليه أنه كفر وأشرك وأنه كان يعبد الشياطين، يعبد الأصنام في آخر عمره، وهذا موجود في أسفار التوراة المحرفة بين أيديهم. وقال عز وجل عن اجتهادهم في قتل من هو من خير أنبيائهم هارون عليه السلام، قال عز وجل عن هارون: قال يا ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني في القوم الظالمين. وقال عز وجل: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فكذبوا أنبياء ورسل كثيرين ورسلا كثيرين، وقتلوا زكريا ويحيى عليهم الصلاة والسلام، وحاولوا قتل عيسى بن مريم وظنوا أنهم قتلوه، وخدعوا النصارى حتى ظنوا أنهم صلبوه، وكانوا هم من وراء ذلك والعياذ بالله من ذلك كله. وأما ما في كتبهم في أسفارهم فهم يزعمون أن لوطا عليه السلام وعلى نبينا وعلى جميع أنبياء الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فإن هذا فيه نسبة النقص إلى الله، يزعمون أن لوطا شرب الخمر، سقته ابنته الخمر حتى ثمل ثم زنى بابنتيه لتحمل كل واحدة منهما بمن يكون ذرية، لأنهم خشوا ضياع الشعب وخشوا ضياع هذا النسل والعياذ بالله، ونعوذ بالله من ذلك. قال سبحانه وتعالى في تكذيبهم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فجمعوا فساد الاعتقاد في أسماء الله وصفاته، فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وكذبوا وقتلوا أنبياء الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. وأما فساد الاعتقاد في اليوم الآخر فقال سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هؤلاء الذين كفروا من اليهود كما وصفهم الله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قالوا نبقى فيها أياما معدودة ثم تخلفون فيها، يقصدون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكذبهم الله، بل هم في النار خالدون لكفرهم بالله عز وجل وبأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كفار بجميع أصول الإيمان بأوضح أدلة القرآن، أبعد ذلك تكون معاداتهم لأجل أنهم ظلموا بعضا منا أو انتهكوا بعض حرماتنا؟ لا والله، إن هذا لا يزيدنا عداوة لهم، نعم، ولكننا لا ننسى أنهم كفار بالله وباليوم الآخر وبالملائكة وبالكتب وبالرسل، كفار بشرع الله وقدره، كفار بجميع أنواع الكفر والشرك والعياذ بالله. لا يوجد شر منهم، لذا العداوة بيننا وبينهم عداوة دينية، عداوة اعتقادية لا يمكن أن تزول إلى أن تقوم الساعة بإذن الله. وأما في عدم التزامهم بالشرائع فهم كما وصف الله لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. أما الزنا فقد ذكرنا ما كانوا قد صنعوه في تبديل شريعته لأجل نشره فيهم وانتشاره بينهم. وأما أكل الربا فقال عز وجل وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. وأما في سماع الكذب فقال الله عنهم مرتين سماعون للكذب. وأما في نقض العهود فقال عز وجل كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم والعياذ بالله. وأما في اتباع الهوى والعياذ بالله وترك الطاعات والإخلاد إلى الأرض والكفر بآيات الله قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. هذا المثل ليس خاصا ببلعام بن بعوراء كما ذكر أهل التفسير، وإنما هو مثل لكل من كان على شاكلته، لكل من هو مثله، ضرب الله له هذا المثل لأنه أعرض عن آيات الله. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يكفي في عدم التزامهم بالشرائع بعد أن أنجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون وغرق فرعون أمام أعينهم. قالوا لما مروا على قوم لهم صنم يعبدون قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فزجرهم موسى وعاتبهم على ذلك ثم تركهم 40 يوما فعاد وقد وجدهم عبدوا العجل والعياذ بالله، وصدقوا قول السامري هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أن موسى نسي أن يخبركم أن هذا إله ونسيه هنا وذهب يبحث عنه، وكادوا يقتلون هارون لما نهوا عن عبادة العجل وبعد أن تاب الله عليهم وأمرهم بدخول الأرض المقدسة. قالوا قولتهم الفظيعة قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولنبين هنا معنى أن الأرض المقدسة التي كتب الله لهم الأرض المقدسة لما كانوا مسلمين متبعين لموسى، فأما إذ كفروا وأما إذ حرفوا وأما إذ لم يلتزموا فإنها حرمت عليهم مدة إعراضهم عن شرع الله، ولما تابوا إلى الله ورجعوا إلى الإيمان كانت لهم أيضا، ولكن بعد أن كذبوا عيسى وكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم فقد استحقوا حكم الكفر النهائي والغضب والمقت الإلهي، ولذا فلا أرض لهم ولا جزءا منها لا المقدسة ولا غيرها، بل حكمهم أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإلا فسد العالم والعياذ بالله، وإلى أن يأتي هلاكهم على يد عيسى صلى الله عليه وسلم وأتباعه. وأما حب المال وعبادته فهذه صفتهم والعياذ بالله، أنهم يزينون الناس بموازين المال والملك، فكما قال طائفة منهم لنبي لهم لما بعث لهم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. المال عندهم هو كل شيء، نعوذ بالله من ذلك. السعي إلى الرياسة والطغيان، السعي بالفساد في الأرض للعلو والفساد، قارون منهم، إنما قال عز وجل إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، قال إن وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب مفسدين، قال إنما أوتيته على علم عندي. كلمة أغنياؤهم في هذا الزمان وهم من أغنى الأغنياء ومن أفقر الفقراء في نفس الوقت، نعوذ بالله من ذلك، وغير ذلك كثير. ومن أخطرها على أهل الإيمان والإسلام السعي في الحرب، السعي في الحرب كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها الله، لكن بتمسكنا بدين الله يطفئ الله حربهم على الإسلام. التزامنا بكتاب ربنا وسنة نبينا ونشر حقيقة الإيمان بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فإن الناس يراد لهم غسل أدمغتهم حتى ينسوا عداء اليهود والنصارى، وعداء اليهود ممهد في الطريق، قد مهدت في كثير من المناهج والإعلام وغير ذلك، حتى صاروا أبناء إبراهيم مثلنا نحن وهم أبناء عم على ألسنة بعض من لا يتقي الله عز وجل ولا يخاف، ولا إن قلنا لا يدري ما يقول فهذا من حسن الظن به، وإلا فهو يدري ما يقول ويعلم ما يريد من صداقة هؤلاء وموالاتهم. نسأل الله عز وجل أن يقينا شرهم، لا مخرج لنا والله إلا أن نعود إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نعلم ونتعلم وندعو إلى الله عز وجل ونصبر على ذلك، وسوف تنقلب موازين الأرض بإذن الله تبارك وتعالى بطائفة مؤمنة صادقة اتصفت بما وصف الله به المؤمنين في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نريد أن نمكن، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فبالتوحيد وبالعبادة وترك الشرك ومحاربته بكل صوره ومظاهره يمكن الله لعباده المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما توهم به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ليكم، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات دار ابن القيم للإنتاج والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.